at the end of it. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدرة الفاخرة في التعليق على المنظومة على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة قال رحمه الله تعالى وهم الذين ملى الإله قلوبهم وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عن ما يكره الحبيب عما يكرهه الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب فإن تكلم تكلم بالله وإن سكت سكت لله وإن تحرك فلله وإن سكن فله ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق فلا يكاد صاحبه يستقر فإن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا فمن أكثر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم مطالعة نعمه العظيمة على العبد وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه ومجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله والله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه هذه المنزلة والدرجة منزلة المحبة وهو الذي ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن منزلة المحبة لها ركنان محب ومحبوب والركنان يتفاوتان ففي مقام يكون المحب هو الله والمحبوب هو وليه من عباد الله وتكون أيضا في مقام العبادة المحب هو العبد والمحبوب هو المألوه وهو الله والعلماء في تعريف التوحيد تعريف العبادة يعرفونها بمقامات أنتم حفظتم كلام شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذا تعريف عام في تعريف أدق منه يقول شيخ الإسلام في التدمرية والمحب والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل ما اجتمع فيها الوصفان حب وذل فهي عبادة كلما تكمل الحب وتكامل الذل كلما علا بدرجات العبادة الحين شوفوا الوالدين يحبهما الإنسان ولا لا ويذل لهما هذه الذل للوالدين هل هي لذاتهما ولا لأمر الله بذلك لأمر الله فصارت عبادة اللي يحب زوجته ويذلها هذه الذلة مع المحبة توصله إلى عبادتها وهو لا يشعر. لاحظتم هذا؟ ولهذا الشارع عني بهذين الجانبين، الخضوع الذي هو مظهره الذلة والمحبة. ابن القيم يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أيضا ابن القيم في كتابه الجليل مفتاح دار السعادة رتب المحبة فجعلها على 10 مراتب. أولها المحبة وهو تعلق القلب بالمحبوب، وهذه منها ما هو عبادي ومنها ما هو عادي. أعلاها الخلة وهو ألا يكون في قلبي المخالل إلا واحد، ذكر فيها 10 درجات ذكرها عنه، نقلها عنه شارح الطحاوية. وين ذكرها شرح الطحاوية؟ الأخوان اللي قرأ الطحاوية أين ذكرها؟ ما ذكرها شارح الطحاوية عند قول الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه حبيب رب العالمين. قال الماثل: أنزل النبي عن منزلته، لأن المحبة يشترك فيها مع النبي غيره. لو قال خير رب العالمين لكانت منزلته اللائقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. المحبة ما هي بدعوة يا أخواني، محبة الله ومحبة الدين ومحبة رسوله ما هي بدعوة، وإنما هي أثر لما قام في قلبه. شوفوا الصحابة قدموا النبي على آبائهم وأمهاتهم، قدموه على أوطانهم وأولادهم، قدموه على أنفسهم. شواهدها كثيرة. خبيب بن عدي لما قال له المشركون وقد خرجوا به إلى التنعيم: ودك أنك مع أهلك منعم مرغد والنبي في مكانك هنا؟ قال: والله ما أتمنى أن أكون مع أهلي ويصاب النبي بشوكة. هذا أثر الحب الصادق، قدمه حتى على نفسه. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء تبارك على أجزاء شلو ممزعي. رضي الله عنهم: أحبوا صدقا ففازوا رتبة ومقاما. حنا نحب لكن ما هو بالصدق، بالدعاوي عند الصمايل. ما يرجع الإنسان إلى ما يؤثر في قلبه. فغلبت علينا الدنيا، غلبت علينا الأهواء، وغلبت علينا الملذات، فقدمنا الفاني على الباقي، قدمنا العاجل على الآجل. والله يرحمنا برحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قلت: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، فالضرورته إليها فوق كل حاجة، فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والقدرات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهي عمارة القلب، وهي عمارة القلب المفقرات، وهي عمارة القلوب، وهي عمارة القلوب المقفرات. المقفرات في قفر لا زرع ولا ربيع ولا خير، في أرض يابسة، وهذه أقفرت من ذكر الله والإيمان به. نعم. وهي عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصل ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولي من أبيات: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، فذكر إله العرش، نعم، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، مضاف إليه، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقى والهم عنك ويطرده، ويجلب للخيرات دبا دينا وآجلا. وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. سبق المفرد. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. هذا حديث عبد الله بن بسر أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ويدخلني الله به الجنة. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. لا حول ولا قوة إلا بالله، غراس الجنة. نعم. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. نعم. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم. وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقطع التكليف حين يخلد. ولهذا قال: من آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. سبحان الله العظيم. هذه الجملة الأخيرة جمعت فوائد الذكر في قول الشيخ: وذكر الله نور للذاكر، نور في قلبه في قوله وفي قبره ويوم حشره. هذه جمعت فوائد الذكر في الدنيا والآخرة. ذكر الله على ما تحبه يا أخوان، لأن من أحب شيئا وشو أكثر من ذكره. شوفوا أهل الدراهم يحبون الريال، حتىهم بهالريال، حتىهم بالأسهم. الشباب يحبون النسوان، حتىهم بهالنسوان والعرس أهل الصيد، أهل الصيد الحين همهم بالطير، جانا تدخل وقفة هذا همه. فمن أهم، من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب الله أكثر من ذكره جل وعلا. ذكر الله من حيث الحث عليه نوعان: ذكر مطلق وذكر مقيد. قالوا: والذكر المقيد وقت تقييده أفضل من الذكر المطلق وقت إطلاقه. مثاله: لا صلى المصلي وسلم، وش الأفضل، يمسك المصحف يقرأ القرآن ولا يأتي بالأذكار؟ يأتي بأذكار الصلاة. فالذكر المقيد في وقته أفضل من إين؟ من الذكر المطلق. أذكار الصباح والمساء في وقتهما أفضل من قراءة القرآن، وهذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم ويجعل له ورد يومي في ذكر الله. وذكر الله اليومي أصوله أربعة أذكار. أصول ذكر الله اليومي: ذكر الصباح والمساء، وبهما يحفظ الله عبده في ليله ونهاره. الخلايتي أنتم معنا ولا تسولفون؟ ترى إذا نشدكم الحين. الأصل الثاني ذكر الله عقب الصلوات، فيها الأذكار التي رتب عليها عظيم الجزاء. الأصل الثالث ذكر الله جل وعلا في الذكر المطلق، تسبيح تهليل واستغفار. الرابع ذكر الله بقراءة حزبه من كلامه. كم حزبك في اليوم من القرآن؟ هذه أصول الذكر الأربعة. سل نفسك وش حظك منها؟ حظك منها يدل على مقامك عند ربك. ولهذا شوفوا أهل العلم لهم ورد. ابن القيم يقول مريت على شيخ الإسلام فوجدته من بعد صلاة الفجر إلى أن ارتفع النهار وهو يذكر الله جل وعلا في ورده، يسبح ويستغفر ويهلل ويكبر. يقول لما فرغ التفت إلي قال هذه غدوتي، يعني هذا هو غداي، لو لم أذكر الله هذا الذكر ما أفلحت في يومي، يصيبني ما يصيبني من المغفة من اللهادة من الإشغال. ولهذا انظر نفسك يا أخي في هذه الأوقات، أقلها قبل ما تنام. قلنا إن الحد الأدنى النوع الرابع ذكر الله في كلامه القرآن. أنت سأل نفسك وش عهدك من القرآن، وش نصيبك منه. من كان عنده في اليوم وفي الليلة أقل شيء 10 آيات لم يكتب من الغافلين. ولهذا الإنسان يكون له مع القرآن شأن، أقل جزء واحد يا أخواني في اليوم والليلة. ويبدأ لك الشيطان يقول الجزء هذا كثير، ما هو كثير، اقرأه وين؟ في نوافلك وفي صلواتك السرية. طيب تقرب النوافل الصلاة السرية نص جزء، يبقى نص جزء ويحدث راسك على الفراش كمله. اللي يسكن القلق والأرق ويكت الصدر وأن النوم ما يجي، والله ما يقرأ الجزء إلا ما شاء الله. القرآن طايح على صدره إنسان يحمله. وجربوا فإن في التجربة خير برهان. وجماع فوائد الذكر كما ذكر الشيخ أن ذكر الله نور في قلب الإنسان وفي عمله وفي لسانه، نور في قوله، نور في قبره، نور في يوم حشره. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان. هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلهذا قلت فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. رؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. والمؤمن يسير بين هذين الأمرين، فلا يقصر بل يجتهد، ولا يدعي الكمال بل يعترف بالنقص. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة خاشعة يخشون ألا يقبل منهم. نعم. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. صبر النفوس أي صابروا، إن الله أحف الجنة بالمكاره وأحف في المقابل النار بماذا؟ بالمشتهيات. فلهذا شأن الصبر شأن عظيم لمن حققه وغاص في معانيه. نعم. الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتد الدواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. هذا الصبر بأنواعه: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وعن معصية الله حتى يتركها، وعلى أقدار الله حتى يؤمن بها، تجتمع في عبادات، تجتمع في الصوم، ولا لا؟ الصوم يصير في الشتاء ويصير في الغير، هذا فيه صبر على أقدار الله. هل تكون في الصلاة يا أخواني؟ هل يجتمع أنواع الصبر الثلاثة في الصلاة؟ نعم. صبر على طاعة الله نفسه تكسله عن أداء الصلاة حتى يؤديها، وصبر عن معصية الله لا يتخلف عن الصلاة مع الجماعة، عن الأداء الخشوع. صبر على أقدار الله يصلي مع الجماعة بصيف ولا بالشتاء، بحر ولا بقر. كذلك في الزكاة يجتمع فيها أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله حتى يخرج هذا المال، وكلما كثر المال كثرت زكاته، وصبر عن معصية الله يجاهد نفسه على ألا تبخل، وصبر على أقدار الله جاءه الزكاة، ومن جاء بعده كسب ولا جاء خسارة مؤدي للزكاة. الحج تجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة، ولهذا عظم شأن الصبر عند المؤمنين، حتى قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نيف 90 آية إجلالا له. أعلى مقامات الصبر يا أخواني الرضا. نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، قد أصبحوا في جنة وأمان. منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، وبالرضا تطمئن تلك المنازعة ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر. بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. ولهذا اعرف نفسك إذا أصابتك المصيبة من أقدار الله، هل أنت صابر ولا راضي، ولا أنت متخاذل؟ بعض الناس والله مهما صبر ولهذا يصرخ ويمرخ، بعض الناس صاد مع الحزن، بعض الناس عنده في قلبه شيء أعظم من الصبر وهو الرضا والانشراح. اللي بلغ المبلغ هذا أو جاهد نفسه ليبلغه هذا ما شاء الله، تجاوز الله به كثيرا من المحاط حتى حط راحته في الأمان، في أمان من الله جل وعلا. يقولون إن الرضا يسمى جنة الدنيا ومستراح العابدين. جنة الدنيا في أن يرضى بكل ما يأتيه من قضاء الله، وهذا الرضا ما هو باللسان إنما رضا بالقلب يظهر أثره على الجوارح قولا وفعلا وحالا. نعم. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، وبالرضا تطمئن تلك المنازعة ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر. بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي عن الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. إذا الشأن كله على ما يقوم في القلب إيمانا وحبا ورضا، هذا الشأن، ما هو الشأن بكثرة العبادة. أي نعم. وحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية من شراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمض. عرفنا التكره. التلمض وشو؟ تعبط الوجه، مثل لا منك شميت شيء ما هو بزين، ولا ذقت شيئا حامضا، تلمض وجهك. هذا التلمض تعبير بالصورة الخارجية عما أكنه في الحقيقة الداخلية. نعم. شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. الشكر يكون بالقلب وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، فل هي محض فضل ربه. ويكون باللسان وهو الثناء على الله بها والتحدث بها. ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته. فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمته عليه صالفة منه شرا أعظم منها. وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان. هذا يبين فيه الشيخ مراتب الشكر. شكر في القلب بأن تعترف أن المنعم عليك هو الله. شكر باللسان ثناؤك على الله، ولهذا يحب الله من عبده إذا أكل الأكل يحمده عليها، وإذا شرب الشرب يحمده عليها. شكرا بالجوارح ألا تجعل هذه المنن بمعاصي الله. ولهذا نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من الصابرين الراضين الشاكرين. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أعرف هذا، لكن هذا متضمن لأنواع الصبر الثلاث. الدعوة إلى الله داخلة في الصبر على طاعة الله. تختم إن شاء الله مجلس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا حي يا قيوم. طالب العلم المبتدئ الأفضل في حقه يعني أن يحفظ القرآن والإتقان أول ثم الانتقال للمتون، أو يجمع بينهما؟ أعظم ما يعتني به طالب العلم القرآن. القرآن كلام الله، متون العلم كلام البشر. أعظم ما يعتني به القرآن، لكن ما يمنع أنه يجمع مع عنايته مع القرآن بحفظه ومذاكرته تدبره، يعتني به المتون المناسبة التي يسلك بها طريقه في العلم. العناية بالقرآن أهم شيء، وأول ما يعرف به مصداقية الإنسان في الطلب هو عنايته بالقرآن وحفظه له. لكن لا يغلو في القرآن، لأن القرآن فيه غالي فيه وفيه جافي عنه. من الغالي في القرآن الذي يحفظ ألفاظه ويتقعر بها ولا يفقهه، هذا غالي في القرآن. أو من الغالب في القرآن من يأخذ وعيده ويهمل وعده كالخوارج، أو يأخذ وعده ويهمل وعيده كالمرجئة، هذا غلو في القرآن، يقابله جفاء. والجفاء أنواع، منه جفاء عدم العمل به، عدم اعتقاد به، منه جفاء عدم تلاوته، منه الجفاء بأن لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يعمل بمحكمه ولا يؤمن بمتشابه، هذا جفاء في القرآن. والجفاء في القرآن يجي على مراتب. الآن أكثر الدول جفت القرآن فعزلته عن مصدر التشريع والتحاكم، ولا لا؟ صار شأن القرآن في بلادها في التعبد في المساجد في رمضان وفي المآتم وفي حتى ما يجيبونه في الأفراح في الحزن، إذا مات لهم ميت قروا عليه، أما بالفرح لا، يزمرون ويرقصون. هذا نوع من مظاهر الهجر، إلى أن يأتي وقت حتى القرآن لا يقرؤونه إلا في المناسبة، إلى أن يرتفع من صدورهم ومن مصاحفهم. يعني إذا أخذنا في باب التحاكم يا أخواني، وين اللي حكمنا القرآن؟ كنا وتدور الدنيا ما تلقى إلا دولة أو دولتين القرآن هو مصدر التحكيم فيها. ويجي من شبابنا للأسف يكفر بلادنا ويكفر علمانا ويكفر ولاتنا، ما بالدنيا من حكم شرع الله إلا الحوزة هذه، ويأتي من يكفره. تعرفون أن المسألة فيها شطط وفيها تنفيذ لمؤامرات ودوائر مخابرات عالمية تتخذ من عيالنا مطايا. ترى من الغلو في القرآن أن يظن الإنسان أن تحكيم القرآن خاص بالحدود، وما مقدار الحدود إلى شرع الله؟ لا يتجاوز 5%. أحكام الله الحدود وش مقدارها؟ شيء يسير. دليله النبي عليه الصلاة والسلام ما قام حد الرجم في حياة إلا على 5. إذن الحكم في تحكيم الشرع ما هو خاص بالحدود، بل يشمل جميع المناحي، في الخصومات، في النزاعات، في الإنهاءات، في الحقوق، يحتكم إلى شرع الله. في النكاح وفي الطلاق أكثر الآن مشاكل الناس في جهتين، في الطلاق وفي الأموال، هي تقريبا 70% من أحكام التقاضي والخصومات عند الناس، هذه محتكمة شرع الله عز وجل. الله المستعان. الفناء أتمر عليك كلام شيخ الإسلام في التدمرية. الفناء ثلاثة أنواع: فناء في المحبوب حبا له، هذا مشروع. فناء أن يشهد غيره في أمره ونهيه، هذا مشروع. فناء أن لا يرى في الوجود إلا هذا الموجود، هذا فناء أهل الوحدة، حتى يتصور بظنه الفاسد واعتقاده الكاذب أن ما في موجود إلا هو صورة لوجود الله عز وجل، فيحوله إلى وحدة الوجود. فناء عن الشعور. هذا نوعين: فناء شعوري وفناء فناء عملي. الفناء الشعوري غلط، هذه ناحية نفسية يركبها الشيطان، ينفذها الآن من أهل الحضارات والديانات الوثنية البوذية في اليوغا، يحاول أن يزكي روحه كما يقع حتى تغيب عن كل مشهود، ولا يضر فيها ألم ولا في غيره. وأخذها منهم الغنوصية، وأخذها من الغنوصية الصوفية، أي الناحية الروحية، يعني يخلص الروحية، يصلب نفسه في حال حتى يكون جسده خارج عن روحه، ما يشعر بل لحوله، يثنى عن شهود السوى، سوى الله أو سوى ما يعظمه. نعم، هلا عليكم السلام. سم Yeah.